اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلام الروايات تدل بها على البراءة. الرواية الأخيرة التي استدل بها على البراءة رواية عبد الله بن سنان، هاي الرواية الأخيرة. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذه الرواية الشريفة إذا تتذكرون قلنا لا يمكن الاستدلال بها على البراءة في الشبهة الحكمية، هذه مختصة بالشبهات الموضوعية. لماذا مختصة بالموضوعية؟ لأنها تقول كل شيء فيه حلال وحرام، يعني دي قسم حلال دي قسم حرام، ومعلوم متى يوجد القسمان معا، هم حلال هم حرام، وين يصير؟ في الموضوعية. الموضوعية لما أشتري اللحم من القصاب أقدر أقول اللحم فيه حلال وهو المذكى، حرام وهو الميتة، فهو لك حلال هذا اللحم المذكى. لكنه في الشبهات الحكمية ما يمكن تطبيق الرواية. ليش؟ لأن مثال الشبهة الحكمية تجيب لي مثل لحم الأرنب، مثل شرب التسن، شرب التسن أو لحم الأرنب ليس فيه قسمان، قسم حلال قسم حرام وقسم مسكوك حتى يمكن تطبيق الرواية. ولذلك هالرواية مختصة بالشبهات الحكمية موضوعية. فتأتي قلنا محاولة بدلها من صاحب شرح الوافية حاول أن يجعل الرواية شاملة للشبهة الحكمية. وحصيلة المحاولة ماذا كان إذا تتذكرون؟ نريد نعيد المطلب، نريد نربط. حصيلة المحاولة كان هكذا، كانت أن نفسر فيه حلال وحرام، من فسره بأنه يعني فيه حلال وحرام بالفعل، تبيدا نفسره نقول فيه حرام وحلال، يعني يمكن حلال يمكن حرام، يحتمل حلال يحتمل حرام، تنفسر بمعنى الاحتمال، يحتمل حلال يحتمل حرام. إذا هيك فسرنا قلنا الرواية تكون شاملة علما للشبهة حكمية أيضا. ليش؟ لأنه والموضوعية معا هنا تلك ما أوضحنا ذلك سابقا ولا حاجة للتكرار. لكن ماذا أوردنا على هذه المحاولة إذا تذكرون؟ إن هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر كلمة فيه حلال وحرام لما واحد يسمعها يفهم من عده في حلال وحرام، يفهم من عده على أنه يعني ماذا فيه بالفعل كلا قسمين موجود، ظاهره هكذا. فإذا ظاهره هكذا يكون الرواية تختص عديمة الشبهتين موضوعية. هذا حصيلة ما تقدم. درسنا الجديد في هذا اليوم من الآن سوف يشرح من الآن. وهناك محاولة أخرى لجعل الرواية شاملة علما للشبهة الحكمية. عليكم السلام ورحمة الله. محاولة ثانية هذه المحاولة للفاضل النراقي. وش المحاولة علما؟ لصاحب شرح الوافية في صدر الدين. أما هذه المحاولة للفاضل النراقي، بالله اسمع هاي المحاولة وأريد أن الرد عليها منك، أنت يكون ترد. ليش؟ لأن المحاولة دليل تقريبا الكلام بها والتأمل بها واضح، لذلك أنت تكون تروج بعد. قال قدس سره فاضل النراقي، والله شوف ايش قال على أنه نقدر نطبق الرواية على الشبهة الحكمية. لا قال تجيب لي مثال للشبهة الحكمية، مثال ماذا؟ لحم الأرنب أو لحم الحمار مثل هيك، هم مثلوا بلحم الحمار على فرضه، هم لو كانوا يمثلون بلحم الأرنب أحسن يمثلون بلحم الحمار الذي هو فرضه، يعني مثال فرض هذا على أي حال. قالوا نقدر نطبق الرواية شلون؟ نقول كل شيء فيه حلال، فيه حلال مثل من؟ مثل لحم الغنم فيه حلال، كل شيء يعني كل لحم مثل لحم فيه حلال، الحلال ياهو لحم الغنم، وفيه حرام، الحرام ياهو لحم الخنزير أو الكلب، وهو لك حلال ياهو فهو فهو ياهو فهو، يعني لحم الأرنب أو لحم الحمار لك حلال. أكرر خلصت المحاولة، ترى المحاولة خلصت، هو راد يطبق الرواية على من؟ على شبه الحكمية. احنا قلنا المشكلة اللي بتواجهنا التي تقف دون تطبيق أمام تطبيق الرواية على الشبهة الحكمية، ما هي الشبهة؟ أنه في الشبهة الحكمية لا يوجد عندنا إثمان بالفعل، وهي هاي الشبهة اللي كانت له. لا، هو النراقي حاول أن يصور لنا ماذا؟ وجود قسمين بالفعل. فشلون هيك قال؟ قال على أنه أنتوا فينا نشكون، بيجي مثال الشبهة الحكمية مثل لحم الأرنب أو الحمار، فنقول هكذا كل شيء مثل كل لحم فيه حلال، الحلال ياهو لحم الغنم، وفيه حرام لحم الكلب او الخنزير فهو ياهو فهو، القسم الثالث المشهور ياهو القسم الثالث المشهور لحم الارنب او لحم الحمار فهو لك حلال. هكذا قال الفاضل النراقي. ثم التفت الى شيء ثاني فاضل النراقي، قال على ان هذه المحاوله انما يمكن تطبيقها في مثال لحم الارنب او لحم الحمار، بها البيان يمكن تطبيقها، لكن في شرب السجن ما يمكن تطبيقها، لان شرب السجن لا يوجد هناك في شرب السجن في قسم حلال قسم حرام، في لحم الأرنب نقدر نصدق، نقول كل شيء يعني كل لحم فيه حلال يعني الغنم، فيه حرام يعني الكلب، فهو يعني الحمار، لكن في شرب السكن لا يمكن هالتطبيق. فاضطر هذا نعلق عليه بعدين إن شاء الله، هذا الكلام الثاني نعلق عليه، نقول لا في شرب السكن هم يمكن تطبيقه. فأنت بل نأخر التعليق لما بعد، إذا أكو عندك شيء أخره لما بعد التعليق، وإلا هم هذا هم كلام عجيب على أي حال. المقصود على أنه اضطر إلى أن يلحق شرب السكن، المقصود من كتب في الرواية دي، فالحاق بلحم الأرنب الذي هو مكسوف اضطر إلى أن يلحق بلحم الأرنب، يلحق به لا لأجل شمول الرواية له، الرواية دي ما تشمله، كيف ألحقه بلحم الأرنب؟ بالإجماع المربي، يعني قال بأنه كل من قال بالبراءة إيمان في لحم الأرنب قال بها أيضا وين؟ في شرب السكن، والاثنين ناس من واد واحد، اثنين ناس شبه حكمية، لم يقل العلماء، لم يفصل العلماء بين شرب السكن وبين لحم الأرنب، فحيث هناك البراءة تجري، هنا ما تجري، لم يقل ذلك أحد. خلاص كلام النراقي انتهى، أفهرت الفيها دور الكلام النراقي، كلام النراقي ينحل علما إلى شقين، مو اتصالي ولا أو إلى كلامين، الكلام الأول يا للرواية انت ايها الشيخ الانصاري، قلت ما يمكن تطبيقها وين في الشباب، بس انا يمكن انا اطبق. نقول له مولانا مو في الشباب الحكمية ما اكو فيه حلال فيه حرام، كلمة فيه ظاهرة في وجود كل القسمين بالفعل، هم حلال اصلا هم حرام، وكل القسمين بالفعل ما موجود الا في الموضوعية، في الحكمية ما موجود. قال انا اعترف لكم، هذا كله في الكلام الاول، لان ظاهر فيه هو ماذا؟ الانقسام الفعلي، الانقسام الفعلي يعني كل القسمين موجودات في الفعل. اعترف لكم لكن يمكن، ولكن يمكنني ان اصور لكم وجود كل القسمين بالفعل. كيف؟ لان هكذا نقول كل شيء كل لحم فيه حلال يعني لحم الحمار الغنم، وفيه حرام يعني لحم الكلب، فهو يعني ماذا؟ لحم الحمار حلالون. والكلام الثاني قال، قال ولكن هل بيان يمكن تطبيقه في مثال لحم الارنب او الحمار؟ لا يمكن تطبيقه في مثال شرب السكر، يعني في شرب السكر ماكو عندنا منها القبيل، في حلال في حرام ماكو، لكن شرب السكر ملحق بلحم الارنب او الحمار بواسطه الاجماع المركب حد من صلب الفاضل. إذ لم يفصل العلماء بين لحم العبد وبين شرب الكسر، يعني لم يقل أحد من الفقهاء بأنه هنا تجري براءة وهنا لا تجري. من قال بأنها تجري في لحم الأرنب قال بجريانها في شرب الكسر. هذا ما أفاده النراق. الواقع بعض مرات الكلام واضح الخلل فيه، يعني هذا كلام النراقي لعله كل واحد الذي يسمع لكن بعد ما يوضح له الكلام مقصوده زين هل يتبع له يتمكن ان يجاوب عليه. الخلل فيه واضح، كيف النراقي يحكي الكلام واحد يستغرب انصافا، وبعض مرات واحد يشكك في نفسه يقول لعله انا ما مستهم زين، لعله مقصوده شيء اخر، اظن ما يصيب مقصوده هذا. الكلام واضح الخلل بعد، لكن كيفما كان ما يهون القطع عن الشيخ الأنصاري هي تستهم، هو المطلب الذي بيناه استهم الشيخ الأنصاري وأورد عليه بالرد الذي هو الآن لعله مرتكب في ذهنه، أورد على كلامه الأول، أورد على كلامه الأول بردين. الرد الأول أن الإمام سلام الله عليه في الرواية قال، قال كل شيء فيه حلال وحرام، على التفكير الذي استفسر فيه كلمة فيه حلال وحرام راح تكون كائدة، ما إلها مدخلية، مدخلية ما إلها بعض راح تصير. ليه؟ لأنه لحم الحمار لما صار حلال حلوته من اين نشأت؟ لأجل انه لحم الغنم حلال ولحم الكلب حرام، اذا هذا شي يصير هاي كله ربطات، اذا ذاك حلال يعني الغنم وهذا حرام يعني ماذا؟ الكلب، اذا النتيجة تطلع هاي شون هاي شون ما له ربطات، إذن النتيجة تطلع أن لحم الحمار أو الأرنب حلال ما دام ذاك حرام الكلب وذاك حلال يعني الغنم، إذن النتيجة تطلع ماذا؟ لحم الأرنب أو الحمار حلال، هذا لا ربط له. وجود كون العقل كون الغنم حلال والكلب حرام لا مدخلية له أبدا، لا في حصول الشك في لحم الأرنب الحمار، لا مدخلية له لا في حصول الشك ولا في حصول ماذا؟ الحلية له، لا في حصول الشك. يعني احنا شكنا في أن الأرنب حلال يولا لم ينشأ من حلية الغنم وحرمة كذب، افرض على أن بنيت اثنينات الحرام أو افرض بنيت اثنينات الحلال، تكنسي لحم الأرض موجود ولا ما موجود؟ نعم موجود. شكنا في لحم الأرنب غير مرتبط بكون الغنم حلال والحمار والكلب ماذا حرام، لا، سواء بنيت اثنينات الحرام أو اثنينات الحلال احنا شكنا هذا موجود. ليش؟ يعني شكنا منين ناشئ؟ يعني الأرنب حرام وحلال ناشئ من فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين ولم ينشأ من وجود بين القسمين، يعني من كون الغنم حلال ومن كون ماذا الكلب حرام. فإذا وجود بين القسمين لا مدخل له لا في حكم شك، شكنا في حكم لحم الأرنب، ولا مدخلية له أيضا في ماذا؟ في الحكم. الحكم يعني شنو؟ يعني في الحلية. يعني إذا أردنا نقول بأنه لحم الأرنب حلال، حلال ليش حلال؟ لا لأجل أن الكلب حرام والغنم حلال، لا، وجود ذلك لا يؤثر في حلية لحم الأرنب. إذن إذا وجود ذلك القسمين لا يؤثر لا في حصول الشك في حكم لحم الأرنب، يعني لا مدخلية له في الموضوع، في الموضوع يعني في الشك هنجور، ولا مدخلية له ماذا في الحكم وهو الحلية. إذن الإمام لماذا أتى به؟ إتيان به يكون لغوا زائدا، يعني نقول للإمام سلام الله عليه ليش قلت الشك في حلال وحرام؟ هذا زائد راح يصير، هذا قبيح. التقييد الكلام كقيد أجنبي لا مدخلية له لا في حصول الشك في حكم لحم الأرنب، ولا مدخلية له في الحكم. التقييد لهذا القيد يكون ماذا؟ قبيحا. نظير أن واحد يقول كل شيء الدال فيه حلال وحرام، تدري شو يقول؟ كل شيء الدال فيه حلال وحرام ايش يقول؟ وكانت الساعة، ساعة قد الساعة؟ التاسعة والنصف، أو وكان المكان الذي أنت موجود فيه هو حسينية النجفية مثلا فهو لك حلال. هذا إذا تسمع هذا الكلام مثل هذا الكلام مستهجن قبيح، قم حمل الناجح، لأن هذا التقييد له سواء كانت ساعة تسعة ونص أو ما كانت تسعة ونص. هو بالتالي احنا شفنا في لحم الأرنب موجود سواء تسعة ونص أو مو تسعة ونص، والحكم بالحلية هو موجود سواء كانت تسعة ونص موجودة أم لا. فالتقييد بهذا الخير قبيح مستهجن. احنا نقول نفس الكلام لو فسرنا في حلال وحرام بتفسير الفاضل النرافي يكون ذكر هذه الجملة في حلال وحرام التقييد بها يكون قبيحا، لأنه لا مدخلية لوجود الحرام والحلال، لا مدخلية له لا في عضول الشيخ في لحم الأرنب ولا في حليته. فالإمام سلام الله عليه إذن لما قال فيه حلال وفيه حرام لابد راد يبين بقوله في حلال وحرام ماذا راد يبين؟ راد يقول راد يبين منشأ الشبه، يعني ايش راد يقول؟ كل شيء تشك في أنه حلال أو حرام، لكن ليش تشك؟ ليش تشك؟ يريد يبين لك منشأ الشبه. كل شيء مشتبه في أنه حلال أو حرام، لكن ليش مشتبه؟ يريد يبين لك منشأ الاشتباه فيه حلال وحرام، يعني لأن فيه حلال وحرام فهو يعني ذلك الشيء لك حلال حتى تعرف الحرام ذلك. فهذه الجملة جملة فيه حلال وحرام ذكرها الإمام لأجل أي شيء ذكرها؟ لبيان منشأ الاشتباه يعني كل شيء لأجل أن فيه قسم حلال قسم حرام. يحصل لك الشك لأجل وجود الحرام والحلال فيه، يحصل لك الشك. هذا الشيء الذي حصل لك الشك فيه لأجل وجود حرام وحلال فيه، هذا الشيء ماذا يكون لك حلال. هذا مقصود الإمام. إذا هذا مقصود الإمام، هذا وين يمكن تطبيقه؟ هذا وين يمكن تطبيقه؟ في مثل ما تشوف الموضوعية يمكن تطبيقه. نقول هذا اللحم الذي موجود عند القصار، هذا اللحم أنا أشك فيه. ليش أشك فيه؟ ليش أشك فيه؟ لأنه في اللحم حلال وهو المذكر، وحرام وهو الميتة، فهو يعني هذا اللحم المعلق عند القصار حلال. الرواحي نعدل يمكن تطلق يكتب الموضوع. أما على البيان الذي أنت ذكرته كلمة فيه حلال وحرام بعد ما راح تصير بيان لمن شاء اتباع، لأن على البيان الذي ذكرته كيف راح يصير كل شيء مثل ما لحم الأرنب. أنا لحم الأرنب أشك فيه. ليش أشك فيه؟ ليش أشك فيه؟ لأنه الغنم حلال والكلب حرام. لا شك فيه ناشئ من فقدان النفع وإجمال النفع وتعارض النفعين، لا لعدم وجود هذين القسمين. فحصول الشك لم ينشأ من وجود هذين القسمين، والحكم بحليتهم أيضا ما يرتبط بوجود هذين القسمين. على تفسير الفاضل النراقي يلزم أن تكون هذه الجملة جملة زائدة أجنبية لا فائدة فيها، فإذا لا فائدة فيها فذكر الإمام لها يكون حينئذ مستهجنا قبيحا. فإذا لابد الإمام لمن ذكرها لا ذكرها لأجل ماذا؟ أن وجود هذين القسمين له مدخلية في حصول والاشتباه. وإذا كان هيك إذا تفسير فاضل النراقي راح يصير باطل، لأنه على التفسير الذي ذكره وجود هذين القسمين لا مدخلية له في حصول الشك والاتباع ولا في الحكم وهو الحلية. هذا ردنا الأول. ردنا الثاني على الفاضل النراقي، الكلام الأول. ردنا الثاني هو أنه نقول للفاضل النراقي الإمام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرفه. هاي انظر لها حتى تعرف الحرام ال اريد ان تقول الحرام. هاي كلمة ال حسب الظاهر عهدية، يعني شبه عهدية، يعني حتى تعرف ذلك الحرام الذي هو احد القسمين. مثل ما شلون يعني؟ مثل لما اروح عند القصار وعنده لحم معلق اشك فيه. ليش اشك فيه؟ لان يوجد مذكر ويوجد ميتة. فالامام شو يقول لي؟ فهو لك هذا اللحم المعلق حلال حتى تعرف الحرامة. الحرامة يعني شنو الحرامة؟ الفلان اهدية، يعني حتى تعرف الميتة، يعني حتى تعرف انه ميتة، يعني حتى تعرف ذلك الحرام السابق الذي هو احد القسمين. ظاهر حتى تعرف، يعني تعرف ذلك الحرام. فاذا عرفت ذلك الحرام يعني عرفت انه ميتة يصير حرام، اذا ما عرفت يكون حلال. وعلى تفسير الفاضل النراقي شلون يصير؟ حتى تعرف الحرام. الحرام يعني ياه الحرام، يعني ذلك الحرام. ذلك الحرام يعني ياهو ذلك الحرام. ذلك الحرام يعني شنو؟ يعني لحم الكلب والخنزير. فهي شنو ربط؟ وعفرض عرفت لحم الكلب والخنزير وعرفت انه حرام، بس شنو ربط في لحم الارنب؟ نحن عندنا لحم ارنب فوق، يعني شو في لحم الارنب؟ كوني أعرفت لحم الخنزير وأنه حرام أنا أي مدخلية له في كون لحم الأرنب مثلا حرام أو ليس بحرام؟ لا مدخلية له أبدا. فإذا على تفسير الفاضل النراقي ورد أنه ظاهر حتى تعرف الحرام ظاهر يعني تعرف ذلك الحرام الذي واحد القسمين. فإذا عرفت ذلك الحرام فهذا الشيء يصير حرام، إذا ما عرفت أنه ذلك الحرام هذا الشيء يصير حلال. قال وين في تطبيقه؟ يجب الموضوعية. أقول هذا اللحم المعلق إذا لم تعرف أنه الميت فهو حلال، إذا عرفت أنه الميت فهو حرام. لا ولا يمكن تطبيق فيما على ما ذكره. ليه؟ لأن الحرام على ما ذكره هو لحم الكلب والخنزير. ما عرفتي بلحم الكلب والخنزير وأنه حرامون لا مدخلية له في ماذا؟ لا مدخلية له في ماذا؟ في لحم الأرنب وأنه حرام مثلا أو أنه حلال لا مدخلية له. إذا المفروض هذا أرنب داخل فيه ما له ربط واحد بالله. فهذا الرد الثاني، هذان ردان على من؟ على الكلام الأول. وأما الكلام الثاني، الكلام الثاني شنو؟ الثاني الكلام الثاني أنه شرب التت لا يمكن تطبيق الرواية عليه لأنه لا يوجد فيه قسمان. نقول له يوجد فيه قسمان شرب التت هم يمكن هو في لحم الأرنب شلون سوات التسمين؟ شلون سوات التسمين؟ شلون؟ يعني قلت كل لحم فيه حلال يعني الغنم، في حرام يعني الخنزير، فهو يعني لحم الحمار أو الأرنب. نقول له كيف ما تصير؟ كله شرب هنا ما تصير كل شرب إيه؟ فيه حلال شرب الماء، فيه حرام شرب الخمر شرب البن، فهو يعني شرب التسون. يمكن تطبيق الرواية عليه؟ ليش ما يمكن تطبيقه؟ إلا اللهم عن واحد يقول الشرب جنس بعيد، الشرب جنس بعيد، بينما ماذا يعني شرب جنس بعيد علما، جنس بعيد علما لشرب السكني ولشرب الماء وذلك ثلاثة، شرب الماء شرب الخمر وشرب السكن. الشرب صحيح جنس لها لكن جنس بعيد بخلاف اللحم، فإن اللحم جنس قريب علما علما للحم الغنم والكلب والعرنبي. الشيخ الأنصاري في الصحيح هذا بعيد وذاك قريب، لا ما يأثر على المقدار بعد ما يأثر أبرز بعيد قريبا هذا بعد ما يأثر شو ما جاء وكأنما هيك الشرب مرة يكون شربه بمعنى إدخال في الجو إيه؟ هذا جنس قريب إلمن جنس قريب إدخال في الجو لشرب الماء وشرب ومرة لا شرب بمعنى ماذا؟ لا بمعنى الإدخال في الجو، بمعنى أنه يخلو في فمه من دون إدخال في جوفه. في هذا المعنى حينئذ يشمل ماذا؟ شرب السكر. أما بمعنى إدخاله في الجو هذا لا يشمل شرب السكر. أنا أي حال يقول هذا لا يشمل. انتهى كلامنا مع النراقي، انتهى فهرسنا ما بها فيه حلال وحرام، فإنه لم يذكر فيه حلال وحرام. ذكره من باب بيان منشأ الشبهة، يعني شنو؟ من باب بيان منشأ الاشتباه، يعني يريد يقول كل شيء انت تشك في حكمه لكن لا تشك في حكمه لأجل انه يدرك قسم حلال وقسم حرام تشك. فذلك الشيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام انه من قسم الحرام. فالظاهر ان هذه الجملة ذكرها الامام كبيان لمنشأ الاشتباه. بس لا واحد منكم يقول شيخنا مو فيما سبق فيما سبق فيما سبق الفاضل صاحب شرح الوافي فاضل شيخ صدر الدين ذكر على انه هذا ذكر من باب الاعتراف اذا تتذكرون عن الفعل الذي لا قابليه له للاتصاف بالحل والحرمه او غير ذلك. تذكرون ولا تشوف السبب قال لك انا عندي في حكايه يا شيخنا الانفاس. يقول لا لا هو لا هو احتراز عن تلك الامور وفي نفس الوقت نضيف اضافه انه ايضا ذكره الامام بعد ثانيه وهي من باب بيان من فعل اتباع. اذا كان كذلك حينئذ يتضح الرد على ما ذكره النراقي فان النراقي هاي مقدمه ذكرناها للرد على النراقي فان النراقي ذكر انه يمكن عندي محاوله غير محاوله سيد صدر الدين الرضوي عندي محاوله لتطبيق الروايه على سبب الحكمين لان هكذا اقول كل شيء يعني كل لحم فيه حرامان الحرام ياهو لحم الخيل وحلالون يعني لحم الغنم فهو ياهو فهو يعني لحم الحمار والارنب حلال. هذا كلام الاول. كلام ثاني انه هذا الروايه لم يمكن تطبيق على شرب الكتون لكن يمكن الحاق شرب الكتون بلحم الارنب من دار اجماع المركب على مقول بالفضل. يرد على كلامه الاول امران. الامر الاول نقول له ظاهر فيه حلال وحرام انه ذكر من باب بيان منشأ الشبه. يعني من باب بيان منشأ الشبه يعني انا ليش اتكلم في هذا وما ادري حرام وحلال لاجل ان بي حلال وفي حرام. ومعلوم على البيان الذي انت ذكرته انا اتكلم في لحم الحمار والارنب لاجل انه الغنم حلال والكلب حرام. لا لا لا لا لا انما اتكلم فقدان النفس او اجمال النفس او تعارض النفس لا لاجل وجود بينك القسمين فيصير ذكر هذا القيد يعني في حلال وحرام بالمعنى الذي ذكرته بالمعنى الذي ذكرته معي سنة يعني بمعنى في حلال اي لحم الحمار اي لحم الغنم في حرام يعني لحم الكلب في هذا المعنى ذكر هذا القيد الذي لا مدخلية له لا في اصول الشرك ولا في اصول الحلية بلحم الارنب ذكره يكون قبيحا مستهزا فانه يصير نظير ما اذا في كل شيء اذا كانت الساعة التاسعة والنصف فهو لك حلال كأنما هكذا قيل معلوم إذا كان ساعة التاسعة والنصف هو لك هذا اليوم لأن لا مسألة له لا بيعطل الشك لا بيعطل حلية هذا ما لا مسألة له لا بيعطل الشك لا بيعطل حلية هاي أولا. وثانيا نقول الإمام قال حتى تعرف الحرام مقصود حرام ذلك الحرام ومعلوم على التفسير الذي انت اخترته ذلك الحرام ياهو يعني لحم الخنزير والكلب معرفتي بان هذا لحم الخنزير او الكلب وانا عرف لا مدخلت له في لحم الارنب يعني في فيروس حلال او في اصل الشك او في فيروس حلال او حرام فلا مدخلت له لا في حصول الشك لا في حصول الحلية له. حبيبي الفرق بين هذا الرد الثاني والرد الاول ما هو فرق الفرق في الرد الاول ننظر ماذا الى جملة في حلال وحرام نقول هاي يلزم ان تكون له زائدة. في الرد الثاني ننظر الى جملة حتى تعرف الحرام نقول ماذا ظاهر حتى تعرف الحرام انه ذلك الحرام وبناء على التفسير بالترتيب ذلك الحرام ياهو يعني لحم الخنزير ومعلوم ان معرفة لحم الخنزير لا يصير سبب لحلية لحم الارنب او الحمار على اي حال. واما كلامك الثاني وهو انه لا يمكن تطبيق الرواية في شرب الكتب يرد عليه يمكن تطبيقه لأن نقول كل شرب فيه حلال مثلنا شرب الماء فيه حرام مثل شرب الخمر فهو يعني شرب التتون لا تحلال هكذا يمكن تطبيقه. ودعوى أن الشرب يمكن بعيد هذه الأقسام الثلاثة ولا عن جد قريب أو جد صحيح لكن لا يؤثر نطبق العبادة. الحرام حرام يعني شنو؟ هل فعل الأقسام ومضابيط الحرام هذا إذا كان دخل فيها يعني على الفلان ما تخليها عهدية يعني حتى تعرف هي ده فهذا حتى على ذلك الحرام يعني أما تبي ذلك الحرام من الخلق فهذا إن داخل فيه الحرام هذا هذا اللي بعرف ليش تمشي هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو الجسم هذا هو و بدي لا ليه لا فعلى اي حال هذا الكلام الذي تفضلتم به له وجاهه يحتمل يعني ان مقصود الفاضل النراقي يصير بين المطلب مقصوده هو الفاضل النراقي يصير بين المطلب مو بعيد كما لما كنا ندرس في النجف احد التلاميذ هكذا هم بين قال يمكن مقصود هذا له وجه لكن اقول إذا كان هذا هيك المقصود بحسب الظاهر الشبهة راح تصير موضوعية مو حكمية موضوعية تصير ليش؟ لأنه هيك تقول أنه اللحم في قسم حرام أو في قسم حلال وهذا ما أدري من الحلال ومن الحرام يعني إيش معناه؟ يعني معناه على أنه ماذا كلا القسم أنا أعرفه لكن أنا ماذا مستقل إيش يعني غير بعض إيش غير عارف ما يصير بعض حكم هذا ما على ربط هذا نسيت أنت ما دام أنا أعرف ذات حكم ماذا هذا أعرف حكم ماذا هذا راح أتكلم أنا في حكمه ما على ربط هم على ربط هذا هو هذا يصير تقييم بقدر أجنبي المساعد اللي فيه ما بين ما إذا قلت كل شيء إذا كان ساعة ساعة عمل إيش رأي فيه أنا الشيء إذا أريد نسوي يعني أعرف هذا حكمه أعرف هذا حكمه لكن ما أدري هذا داخل ده وراح في الموضوع إذا جاءت المعنى الذي تريده أن تفي بقيد الأجنبي صحيح على أي حال يقول قديس الروح لكن انتفتوا إلى العبارة الشيخ الأنصاري ما مرتب العبارة بالشكل الذي أنا بيّنه يقول ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد هاي بس الآن الشيخ الأنصاري يجيب مقدمة أول يجيب مقدمة وبعدين يذكر كلام النراقي ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه يا قيد علّه في حلال وحرام مع ماذا تمام الكلام بدونه يمكن بدونه شلون بدونه كما في الرواية الأخرى أشورة كما في قول عليه الزافي رواية أخرى كل شيء لك حلال شوف ما بيهدي حلال وحرام رأسا كل شيء لك حلال حتى تعرف إلى آخر شيء من دون أن يذكر هذا فمن دون هذا قيد يمكن أن يتم الكلام فالإمام ليش ذكر مع تمام الكلام بدونه يقولها الظاهر أن ذكر الإمام مع تمام الكلام بدونه بيان منشأ الاشتباه يعني يريد يقول كل جلد بيعلى يعني تشف فيه لأجل أن فيه حلال وحرام منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله حتى تعرف والله استفد العبارة الذي يعلم ياهو يعلم يعني أن الإمام ذكره كبيان لمنشأ الاشتباه يعني أن الإمام ذكره من باب بيان منشأ الاشتباه من يعرف يعلم من قوله حتى تعرف لأن لما نقرأ حتى تعرف يعني أنا لا أعرف لماذا لا أعرف أتفهم كل شيء لك على حتى تعرف وليش لا تعرف ليش تشوف ليه لأدري عن أن فيه حلال وحرام فإحنا إنسان لما يقول حتى تعرف من حتى تعرف لما يقرأه يعرف على إنما لا أعرف أنه حلال وأشفته لأجل أن فيه حلال وحرام فإذا جنة فيه حلال وحرام ذكرت من باب بيان من ثلاثة لما أما الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أيضا يحصل بذلك يقول الشيء الأنبار احنا ما بطن على الأشياء الأولية نقول فيها حلال وحرام هم بيان علمان لمن شر الشبه هم احتراز عن من أما ذكر سابقا ما هو الذي ذكر سابقا موقع شرح الوافية قال ذكر هذا القيد احترازا عن الفعل الذي لا يمكن أن يتصف بالحلوى الحرمة مثل الأفعال الاضطرارية دقات القلب تذكرون في ولا أو الفعل الذي حلال جزمان ليس بحرام أو حرام الشيخ الأنصاري يقول احتراز عنده كما ذكر وذكر أفاض نقول على أنه ذكرهم بيان فبيان لمن كان الاشتباه هاي المقدمة اللي ذكرناها فأتيكم تكتب هذه مقدمة للرد على كلام النراقي الذي سوف يأتي هذا كلام النراقي يقول قد يسر ومنه يظهر من هالمقدمة الصغيرة يظهر فساد من كفر بعض المعاصرين ومن هو بعض المعاصرين هذا النراقي للمستدل. انتصر للمستدل. المستدل من هو؟ يعني صاحب شرح الوافي انتصر لذلك بعد الاعتراف بما ذكرنا. هو اعترف الفاضل النراقي بما ذكرنا. شنو الذي ذكرنا؟ ان ظاهر فيه حلال وحرام، يعني فيه كلا قسمين بالفعل، اعترف في هذا الشيء، لكن صور قسمين بالشكل الذي ذكره. بعد الاعتراف بما ذكرنا من ظهور القضيه في الانقسام الفعلي، ظاهر فيه حلال وحرام، ظاهر فيه قسمين بالفعل موجود، بعد ما اعترف بهذا بلي، بعد ما اعترف بهذا فلا يشمل مثل شرب السكون. بعد ما اعترف انه ظاهر انقسام فعلي، طب ليش تشمل شرب السكون؟ يعني شرب السكون ما بيقسمين بالفعل، فلا تشمل مثل شرب السكون. بعد ما اعترف بهذا اعترف من ان نفرض شيئا مثل اللحم له قسمان حلال وحرام، واشتبه قسم ثالث منهم، مثل ما وضح كاللحم فانه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم، وحرام وهو لحم الخنزير. فهذا اللحم الكلي المنقسم حلال دائما هكي، فإذا على دائما فيكون لحم الحمار لحم الأرنب حلال حتى تعرف حرمته. يقول اتبه الفتان هذا الكلام ويجهل الفتان من لأمره من ناحيته، الناحية الأولية هذه أن وجود القسمين في اللحم، وجود لحم الغنم ولحم الخنزير، ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار ولا دخل له في حليته أيضا في هذا الحكم، يعني في حليته فلا على مدخلية في الشك ولا على مدخلية في الحكم، ولا دخل له في هذا الحكم وهي الحلية ولا في تحقق الموضوع. في تحقق الموضوع عن شنو؟ موضوع هذا الحكم، موضوع هذا عبر عن الشك. التفت جيدا، فإذا ما على مدخلية نقول، نقول وتقييد الموضوع بقيد أجنبي في الموضوع، يا موضوع أنا قصده وتقييد الموضوع يعني كلمة شيخ بقيد أجنبي، قيد أجنبي شنو؟ فيه حلال وحرام، لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع، ما على مدخلية لا في حكم لحم الحمار يعني في حليته ولا في الشك ولا في الموضوع يعني في الشك. حتى في هذا القيد الذي ما على مدخلية، مثل ما إذا قلت الساعة 9 ونص كل شيء، إذا كان ساعة 9 ونص الذي ما على مدخلية لا في الشك ولا في الحكم، مع خروج بعض الافراد منه على البيان الذي ذكرته. انت اعترف ان ما تكمل الروايه شرب التتون، فاحتاجت الى الحق شرب التتون باللحم الى الاجماع المركب، مع خروج بعض الافراد منه مثل شرب التتون، حتى احتاج هذا المنتصر، هذا المنتصر وهو الفاضل المراقي، الى الحاق مثله مثل شرب التتون بلحم الحمار، يوجد لحم الحمار مثل لحم الارنب مما يوجد في نوعه قسمان معلومات، لحم الأرنب الكريبي قسمان معلومة، احتاج الى الحاق الذمي الاجماع المرتب. يقول مستهجن جدا، اتخذ هذا القيد الاجنبي قبيح جدا، لا ينبغي صدوره من متكلم فضلا عن الامام، لانه راح تجعل الامام نظيمة اذا قال كل شيء اذا كان ساعه تعاوننا. خير، الان نجي الى كلام الثاني. كلام الثاني لا تقول الرد الثاني على كلام الأول، وين أقول لك بعدين انتظر هنيئة بعد الرد الثاني على كلام الأول بعدين يجي. الآن خرد على كلام الثاني، نقول مع أن اللازم مما ذكر من البيان الذي ذكرته عدم الحاجة إلى الإجماع المركب. إجماع المركب من أساسه يمكن تطبيق الرواية على البيان الذي ذكرته، يمكن تطبيق على شرب السكر، لا نقول فإن شرب فيه قسمة، شرب الماء هذا حلال، شرب البنج هذا حرام، فشرب السكر اللي هو المشكوك يصير كلحم الحمار بعينه يصير حلال يعني. وكذا الافعال المجهوله حتى احنا قاعد نطبق علينا هذا طبقناه على شرب الماء، او كذا الافعال المجهوله حكم على بقيه الافعال المجهوله الحكم، نقدر نطبق ماذا؟ كل فعل عليه التبيان، نسوي له فرق قسمين بهالشكل ثم نشوف القسم الثاني. فقد واحد يقول شيخنا اعطي فرق بين الشرب وبين اللحم، الشرب جنس بعيد واللحم جنس قريب. وأما الفرق بين الشرب واللحم بأن الشرب جنس بعيد، هو جنس بعيد علما، جنس بعيد هو الشرب السكر، بخلاف اللحم فإنه قريب علما، جنس قريب علما للحم الأرنب أو لحم الحمار. يقول فمما لا ينبغي أن يصغى إليه، مما لا ينبغي أن يصغى إليه يعني شنو؟ يعني مو بعيد مقصود الشيخ يبين أنه هل يكون لكن ما يأثر، هذا كله مضافا إلى أن الظاهر هذا الرد الثاني على الكلام الأول أن بعد من قبل حتى تعرف حرام منه ظاهر معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء، ومعلوم أن معرفة ذلك الحرام في على التفسير الذي ذكرته يعني معرفة لحم الخنزير، معرفة لحم الخنزير ومعرفة حرمته لا يكون غاية لحلية لحمين حماري. وقد أورد على الاستدلال، نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى.